الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يوسف عليه السلام في السجن، وهذا من الآية 35 إلى الآية 53 من سورة يوسف في هذا التقسيم أو التفسير الموضوعي الميسر. أولا، رؤيا الفتيان. قال الله سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بعد وضوح الآيات ببراءة يوسف عليه السلام، إلا أن القرار كان سجن يوسف إلى مدة معلومة، إلى مدة غير معلومة، وفعلا هذا الذي حصل ظلما، وترك امرأة العزيز التي راودته، التي كانت السبب في هذه الجريمة، وأخذوا يوسف البريء كما قال تعالى: ثم بدأ ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالات على براءة يوسف ليسجننه، أن يسجنوه حتى حين، أي إلى حين ينقطع فيه كلام الناس، فسجن إلى مدة غير معلومة، وطالت المدة، ودخل معه السجن في هذه المدة أو خلالها فتيان غلامان للملك، أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه. رأى يوسف يعبر الرؤى، فقال: لنختبرنه. فقال أحدهما وهو الساقي: إني أراني أعصر العنب ليصير خمرا، إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر صاحب الطعام: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، من هذا الخبز الذي أحمله فوق رأسي. نبئنا، خبرنا بتأويله بتعبيره وتفسيره، إنا نراك من المحسنين، من أهل الإحسان، رأي عليه الخير أثناء وجوده في السجن. فيوسف الصديق عليه السلام بدأ دعوته في السجن إلى التوحيد ونبذ الشرك، من الآية 37-40 توضح هذا المعنى، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك داخل السجن. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا ينبغي أن تشغلنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أيا كان موقعك ومكانك، إذا وجد أمامك بشر فهذه فرصتك للدعوة. يوسف عليه السلام قال لهما مخبرا أنه عالم بتعبير الرؤية تمهيد لأن يقبلوا دعوته: لا يأتيكما طعام ترزقانه يجري عليكما من الملك أو غيره إلا نبأتكما بتأويله، بينت لكما حقيقته وكيفيته وكميته قبل أن يأتيكم. وهذه كانت معجزة لنبي الله يوسف: وإن رأيتما ذلك في النوم أخبرتكما بما يؤول إليه. فقال له: من أين لك ذلك؟ فقال: ذلكما مما علمني ربي، ليس من الكهانة، ليس من الكهانة ولا من التنجيم، إني تركت ملة أي دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دين التوحيد لله الذي يؤمن أصحابه بالله ويؤمنون باليوم الآخر. ما كان ما ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، هو المنفرد وحده بالوحدانية والملك، ذلك التوحيد وذلك الإيمان الذي أنا عليه وأبائي هو من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يشكرون الله بل يشركون غيره. ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا، قال عليه السلام: يا صاحبي السجن، يا ساكني السجن معي، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر؟ ما تعبدون من دونه، أي ما تعبدون غيره، إلا أسماء سميتموها وهي على غير مسميات، سميتم بها أصنامكم أنتم وآباؤكم، ليس لها في الألوهية نصيب، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. آه من هذه العبارة تحمل وراءها ما نحن فيه من المر، ما نحن فيه من الضيق. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ليس بحكم الله، ليس بكلام الله، أشياء اختلقوها وجعلوها كأنها مسلمات، كأنها أساسيات، وهي الباطل الذي يدورون حوله. ما أنزل الله بها من سلطان، لا حجة ولا برهان ولا دليل يدل على صحتها. إن الحكم إلا لله، ما الحكم، ما القضاء ولا الأمر إلا لله وحده، لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم. أمر سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه، ونهى أن تشركوا معه غيره، ذلك التوحيد هو الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. وبعد أن دعاهم إلى التوحيد، وهذا هو المقصد الأساسي، أول لهم رؤياهم: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا، فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي ربه سيده خمرا على عادته، انت هتطلق سراحك وترجع لعملك تاني وهتسقي مولاك وسيدك هذا الذي تؤمن به وتعبدونه ستسقيه خمرا. وأما الآخر الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي تم وفرغ الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا تأويل رؤياكما وهذه هي الفتوى في هذا الباب. وقال للذي ظن أي أيقن أنه ناج منهما وهو الساقي. وتلحظونه سمى هذا تأويل الرؤيا سماه إفتاء وسمى طلب تفسير الرؤيا فتوى. فلا بد أن تكون بعلم يا أخواني بارك الله فيكم. أولئك الذين يخوضون في الباب هي كالفتوى، ينبغي أن تكون على علم وإلا تسكت وتقول لا أدري. وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما، من الناجي؟ الساقي. اذكرني، اذكر قصة حبسي ظلما عند ربك عند سيدك لعله يخرجني من السجن. فخرج الفتى الساقي فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند ربه عند سيده، فمكث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين، قيل سبعا في كتب السيرة. ثم جاءت الرؤيا الأخرى وهي رؤيا الملك وعجز حاشية الملك أن يؤول رؤياه، وأولها وفسرها يوسف عليه السلام. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وقال الملك ملك مصر إني أرى يعني رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن يبتلعهن سبع من البقر عجاف هزيلات، ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات أخرى يابسات قد التوت هذه اليابسات على الخضر وعلت عليها. يا أيها الملأ يا أيها السادة والأشراف أفتوني في رؤياي، أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم للرؤيا تعبرون تفسرون. الملك يعجز عن ذلك وهذا يدل على ضعف البشر وإن على ملكهم في الدنيا. قالوا رؤياك هذه أضغاث أحلام أخلاط أحلام لا معنى لها لا نفهمها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه رؤيا لا معنى لها فوق أننا لا نعرف تأويل الأحلام. وقال الذي نجا منهما من الفتيين وهو الساقي وادكر أي وتذكر يوسف عليه السلام وما هو عليه من علم تأويل الرؤيا. طبعا الحال شبيه بالحال، هو تذكر رؤياه ورؤيا صاحبه الذي قتل وادكر بعد أمة أي بعد مدة، فتأتي أمة بمعنى مدة. أنا أنبئكم بتأويلي، أنا أخبركم بتأويلي ما رآه الملك، ولكن يكون ذلك بعد سؤال من له علم بتأويلها، فأرسلوني أي فابعثوني إلى يوسف حتى أتيكم بتأويل الرؤيا. فأرسلوني، وبالفعل أرسلوه، فأتى يوسف فقال: يا يوسف أيها الصديق، الصديق يعني كثير الصدق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس إلى الملك وأصحابه لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك. قال يوسف عليه السلام معبرا هذه الرؤيا: قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 8 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا متتابعة، وهي تأويل 7 السمان، فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين 7 فذروه اتركوه في سنبله لئلا يفسد، ومنعا له من التسوس ذروه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، مما تحتاجون لأكله من الحبوب فادرسوه واخرجوه وكلوه، ثم يأتي من بعد ذلك بعد 7 المخصبات 7 شداد مجدبات صعاب، وهي تأويل 7 العجاف، يأكلن ما قدمتم لهن، أي ما قدمتم لهن من الحب المزروع في 7 المخصبات، أي تأكلونه فيهن، إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تدخرونه وتحفظونه مما يكون بذرا. إذن 7 السمان ل7 رخاء تزرع فيه، وحين تزرع فيها سيأتي 7 تأكل ما زرعتم في هذه 7، وأنتم تكونون قد ادخرتم فتأكلون مما ادخرتم، ولكن تبقون قليلا وتحصنونه تدخرونه ليكون بذرا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 المجدبات 8 فيه يغاث الناس، يغاث الناس الغيث المطر، تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم التي يريدون، تزيد الأقوات فوق ما يريدون، وفيه يعصرون، يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكله. ولعل استدلال يوسف عليه السلام على وجود هذا العام مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير ب7 الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بخصب، بعام مخصب جدا، وهذا أفضل ما قرأت في بيان ذلك. بعد أن عرف الملك ذلك قرر أن يخرج يوسف وأن يلقاه، ويوسف عليه السلام يرفض، من الآية 50 ل53. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك لأعوانه لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها: أخرجوه من السجن وأتوني به. فلما جاءه جاء يوسف الرسول وطلبه للخروج، قال قاصدا إظهار براءة نفسه: ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ارجع إلى ربك ليسأل ما حال النسوة التي قطعن أيديهن. عايزين نفتح ملف القضية القديمة اللي أنا اتخذت فيها ظلما. إن ربي بكيدهن من المراودة لي عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك. فرجع فعلا فأخبر الملك فجمعهن ثم قال: ما خطبكن، ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه حين طلبتن يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلنا حاش لله. قلنا حاش بعد سنين أخواني، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. تبقى سيرتك الطيبة حتى على أولئك الذين كانوا يريدون أن يوقعوك في الفحشاء والمنكر. قالت امرأة العزيز مقرة بما صنعت: الآن حصحص ظهر ووضح الحق أنا راودته عن نفسه، أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائي وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. فأخبر يوسف بذلك فقال ذلك أي طلب البراءة ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أو يقول أو يكون القائل في هذه الآية هي امرأة العزيز، فيكون معنى الآية يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراش. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يوفق أهل الخيانة ولا يرشدهم في خيانتهم. يعني ظهر الحق في النهاية وبانت براءة يوسف عليه السلام، وهو لم يخن العزيز، وامرأة العزيز حاولت المراودة ولكن لم تحصل الخيانة، ولم تخن يوسف عليه السلام بأن ذكرت أشياء باطلة عنه بل سكتت، كانت أول وآخر كذبة، يعني يوم أن قالت هو راودني عن نفسي، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت: وما أبرئ نفسي، ما أبرئ نفسي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك. إن النفس عموما جنس النفس البشرية، إن النفس لأمارة كثيرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عن، إلا ما رحم ربي، أي إلا من رحم ربي، إلا من عاصم ربي، إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وإن كان من كلام يوسف فيكون دفعا لتوقع التزكية في كلامه عند تبرئة نفسه. يعني هل هذا الكلام وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بسوء ده كلام امرأة العزيز؟ وهذا هو الظاهر والله أعلم، وليس من كلام يوسف. بهذا نكون قد انتهينا من هذا القسم وهو يوسف عليه السلام في السجن. والآن ننتقل من هذه المرحلة كلها مرحلة الصعوبة، مرحلة المحن، مرحلة الابتلاءات، إلى مرحلة المنح والتمكين. ونبدأ بيوسف عليه السلام على خزائن الأرض بمصر من الآية 54 إلى 87 إن شاء الله تعالى.